بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عند باب قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهلي عليه، إلى آخره. وتقدم أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يختاره البخاري رحمه الله كما هو ظاهر أن الميت يعذب ببكاء الحي إذا كان هذا البكاء وهذه النياحة من سنته، من طريقته، وعلى هذا يحمل الحديث. أما إذا كانت هذه النياحة ليست من سنة الميت فلا يعذب، إذا لم يصبه أو لم تكن هذه من سنته ولا من عادته لا يعذب. واحتج البخاري بقول عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله، يعني هذه الآية: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. هذه آية واحدة في سورة فاطر: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا. فتفسير قول الله عز وجل: وإن تدع مثقلة، أي وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب والمعاصي والآثام، إن تدع غيرها ليحمل شيئا من أوزارها فإنه لا يحمل شيئا من أوزارها. ففي يوم القيامة لا يتحمل الإنسان ذنب غيره، وكذلك لا يمكن للإنسان أن يحمل ذنبه غيره، وهذا من تمام عدل الله عز وجل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يمكن من كمال عدل الله عز وجل أن يؤاخذ الإنسان بذنب غيره. وكذلك أيضا من تمام العدل أن الشخص لو أراد أن يحمل غيره ذنوبه وقال: تعالوا يا عباد الله تحملوا ذنوبي، لا يتحمل أحد عنه ولو كان من أقربائه من أحمائه. وهذا بخلاف الدنيا، الدنيا القريب يتحمل عن قريبه، ليس كذلك؟ القريب يتحمل ويذب، يدافع، يتحمل، وربما فدى بنفسه غيره وقريبه، لكن في الآخرة ليس كذلك. ولو كان بقربة لا يمكن، حتى الأب الأم ما يمكن أن تتحمل هذه الأم سيئة على ابنها أو على ابنتها، وهي التي في الدنيا أغلى عندها من عينيها، ولكن في الآخرة ما يمكن، بل بودها لو تطرح سيئاتها عليه. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا قول الله عز وجل: وإن تدع مثقلة ذنوبا، أي نفس مثقلة بالذنوب إلى حملها من الذنوب لا يحمل منه شيء. إذن عائشة رضي الله عنها احتجت بهذه الآية الكريمة على الرد على من احتج بعموم الحديث. ويأتي استدلال عائشة رضي الله عنها في الحديث. ثم قال رحمه الله: وما يرخص من البكاء في غير نوح. هذه مسألة ثانية، لكن نحن لازلنا في المسألة الأولى. عمر بن الخطاب، ابن عمر، جماعة من الصحابة، جماعة من العلماء احتجوا بالحديث بعمومه: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه. عائشة رضي الله عنها لم تقبل ذلك وأنكرت الحديث واحتجت بالآية بعموم الآية. وقد بحث العلماء في هذه المسألة، ومن أفضل من كتب فيها الإمام ابن القيم رحمه الله، كتب كلاما مختصرا ولكنه كلام متين وتحرير لهذه المسألة باختصار. الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري بحث المسألة ونقل الأقوال، ولكن ابن القيم كلامه أقل وفيها أيضا مناقشة، لذلك أنا آثرته على كلام الحافظ. ابن القيم ناقش مذهب عائشة ورده بالأدلة وبالأدب كما سيأتي في كتاب تهذيب السنن لابن القيم المجلد الرابع صفحة 90 و200، وقد ذكر المختصر حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وذكر هذا الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا أحد الأحاديث التي ردتها عائشة واستدركتها ورحمت فيها ابن عمر. هذا أحد الأحاديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا أحد الأحاديث التي ردتها عائشة واستدركتها ورحمت فيها ابن عمر، والصواب مع ابن عمر، فإنه حفظه ولم يتهم فيه، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبوه عمر بن الخطاب وهو في الصحيحين، وقد وافقه من حضره من جماعة الصحابة، كما أخرج في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي؟ يأتي هذا الحديث. وأخرج أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الميت يعذب بما نيح عليه. وأخرج في الصحيحين أيضا عن أبي موسى أنه قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه، فقال له عمر: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي؟ وفي لفظ لهما أنه قال: قال عمر: والله لقد علمت أن رسول الله، والله لقد علمت. يخاطب من؟ يخاطب صهيب. إذن صهيب ممن سمع هذا الحديث من كلام رسول الله، من رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يبكى عليه يعذب. وفي الصحيحين عن أنس أن عمر لما طعن أعولت عليه حفصة فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ إذن أيضا حفصة ممن سمعت هذا الحديث. وفي الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. قال ابن القيم: فهؤلاء عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابنته حفصة وصهيب والمغيرة بن شعبة، كلهم يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحديث. سبحان الله، يعني عائشة ماذا قالت؟ وهمت ابن عمر. يقول ابن القيم: محال، جمع من الصحابة. يقول رحمه الله: والمعارضة التي ظنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بين روايتهم وبين قوله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى، غير لازمة أصلا، غير لازمة أصلا. ولو كانت لازمة لازم في روايتها أيضا أن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا. يعني عائشة رضي الله عنها حديثها ما هو؟ إن الله لا يزيد الكافر. يعني عائشة حملت الحديث على من؟ على الكافر. ابن القيم يقول: حتى رواية عائشة لو كانت هنا في معارضة أصلا بين الحديث والآية، أيضا سوف تكون هذه المعارضة أيضا موجودة بين الآية والحديث الذي روته عائشة أيضا. يقول رحمه الله: ولو كانت لازمة لزم في روايتها أيضا، ما هي روايتها؟ أن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا بذنب غيره الذي لا تسبب له فيه. فما تجيب به أم المؤمنين عن قصة الكافر يجيب به أبناؤها عن الحديث الذي استدركته عليه. وتأمل في قوله أبناؤها، أدب، هم أبناؤه لا شك، وهي أمنا، والذي يشتمها ويسبها فليس بابن لها، والذي لا يكون ابن لها ما حكمه؟ لا يكون مسلما، والله لا يكون مسلما، أحلف بالله ليس بمسلم الذي يطعن في أمه، والله المستعان، نعوذ بالله من الزنادقة. يقول رحمه الله، نعود إلى كلامه، قال: فما تجيب به أم المؤمنين عن قصة الكافر يجيب به أبناؤها عن الحديث الذي استدركته عليه. إذن الآن ابن القيم رحمه الله رد ما استدركته عائشة رضي الله عنها، إذن فيه تعارض، الحديث رواه جمع من الصحابة ما في مشكلة. يقول رحمه الله: ثم سلكوا في ذلك طرقا، يعني كيف نجيب عن هذا الحديث، ما تفسير الحديث، ما فقهه. يقول رحمه الله: أحدها أن ذلك خاص بمن أوصى أن يناح عليه، فيكون النوح بسبب فعله، ويكون هذا جاريا على المتعارف من عادة الجاهلية، كما قال قائلهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. هذا من شعر، هذا في معلقة طرفة بن العبد، هذا شعر مشهور في الجاهلية، يوصي زوجته: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب، يعني يوصيها بالنياحة، يوصيها بشق الجيب، يوصيها بهذه العادة القبيحة. يقول: هذا كان معروف من الجاهلية. يقول: وهو كثير في شعرهم، الوصية بالنياحة. وأما من لم يتسبب إلى ذلك بوصية ولا غيرها فلا يتناوله الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا ضعيف من وجهين، أحدهما أن اللفظ عام، لفظ الحديث إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه، ببكاء أهله عليه، هل قال إذا أوصى ولم يوصي؟ حديث عام، يعني المقصود أنه ما قيد بمن أوصى بالنياحة، حديث عام. يقول الثاني أن عمر والصحابة فهموا منه حصول ذلك وإن لم يوصي به، أليس كذلك؟ يعني هل عمر أوصى به؟ ومن وجه آخر، وهو أن الوصية بذلك حرام، يستحق بها التعذيب، نيح عليه أم لا، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما علق التعذيب بالنياحة لا بالوصية. كلام متين، التعذيب علق بالبكاء بالنياحة مو بالوصية. والنبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الخلق، أبلغ الخلق، فلو كان المراد الوصية لقال: إن الميت يعذب على وصيته، أليس كذلك؟ لكن ما قال الوصية، قال البكاء النياحة بما نيح عليه. يقول رحمه الله: المسلك الثاني أن ذلك خاص بمن كان النوح من عادته وعادة قومه وأهله، وهو يعلم أنهم ينوحون عليه إذا مات، فإذا لم ينههم كان ذلك رضا منه بفعلهم، وذلك سبب عذابه، وهذا مسلك البخاري في صحيحه. هذا مذهب البخاري، وهذا مسلك البخاري في صحيحه، فإنه ترجم عليه وقال: إذا كان النوح من سنته. أنا عندي من سننه، عندنا في الصحيح سنته، السنة إذا كان النوح من سنته. يقول ابن القيم: هو قريب من الأول، هذا مذهب قريب من الأول، لكنه أقوى من الأول لا شك، هو أقوى، يعني أقوى من الأول. يقول: المسلك الثالث أن الباء ليست باء السببية، وإنما هي باء المصاحبة، يعني ببكاء، إن الميت ليعذب ببكاء. الباء هنا في ببكاء، يعني هل هي الباء هنا في كلمة ببكاء سببية، يعني بسبب بكاء الحي، ولا المصاحبة مع بكاء الحي؟ الباء هنا أحيانا تكون مصاحبة، أحيانا تكون سببية، ولكن هل هي للمصاحبة؟ يقول رحمه الله: والمعنى يعذب مع بكاء أهله عليه، أي يجتمع بكاء أهله وعذابه، كقوله: خرج زيد بسلاحه، قال تعالى: وقد دخلوا بالكفر، وهم قد خرجوا به، وقد دخلوا بالكفر يعني مع الكفر. وهذا المسلك باطل قطعا، فإنه ليس كل ميت يعذب، ولأن هذا اللفظ لا يدل إلا على السببية كما فهمه أعظم الناس فهما، يعني الصحابة فهموا أن المراد ما هو السببية، ولهذا ردته عائشة لما فهمت منه السببية، ولأن اللفظ الآخر الصحيح الذي رواه المغيرة يبطل هذا التأويل، من نيح عليه، هذا لفظ المغيرة في الصحيح، من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، هذا لفظ المغيرة، هذا يبطل تأويل مسألة إيش؟ المصاحبة. يقول رحمه الله: ولأن الأخبار بمقارنة عذاب الميت المستحق للعذاب لبكاء أهله لا فائدة فيه. المسلك الرابع: أن المراد بالحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يقول المراد ما يتألم به الميت ويتعذب به من بكاء الحي عليه، ما يتألم به الميت، يعني الميت يجد مشقة ومعاناة وألم من بكاء الأحياء، يقول ما يتألم به الميت ويتعذب به من بكاء الحي عليه، وليس المراد أن الله تعالى يعاقبه ببكاء الحي عليه، فإن التعذيب هو من جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره مما يتأذى به ونحوه. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: السفر قطعة من العذاب، وليس هذا عقابا على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم، فإذا وبخ الميت على ما يناح به عليه لحقه من ذلك تألم وتعذيب. ويدل على ذلك إذا وبخ الميت على ما يناح به عليه، يعني توبخه الملائكة، فإذا وبخ الميت على ما يناح به عليه لحقه من ذلك تألم وتعذيب. ويدل على ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي. عمرة هذه هي أم النعمان، أي أم النعمان، يعني هو الآن يروي عن أمه تقريبا وعن خاله عبد الله بن رواحة، يقول: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي، وجبلاه وكذا وكذا، أغمي على عبد الله بن رواحة، يعني أغمي عليه ما مات، فجعلت أخته تنوح عليه على طريقة الجاهلية، وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أأنت كذلك؟ يعني يوبخ: أأنت كذلك؟ وجبلاه، يعني هل أنت جبل لهم؟ وسنداه، هل أنت سند لهم؟ وهذا طبعا على سبيل التوبيخ. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث عبد الله بن ثابت: إذا وجب فلا تبكين باكية، يعني تقدم قصه في سنن أبي داود، وهذا أصح ما قيل في الحديث، وهذا يقول أصح ما قيل في الحديث، وهذا اختيار شيخه ابن تيمية، هذا اختيار شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب إليه من العلماء المتقدمين أبو جعفر الطبري المفسر. يقول رحمه الله: ولا ريب، يقول في الأخير: ولا ريب أن الميت يسمع بكاء الحي ويسمع قرع نعالهم، وتعرض عليه أعمال أقاربه الأحياء، فإذا رأى ما يسوءهم تألم له، وهذا ونحوه مما يتعذب به الميت وتألم، ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى بوجه ما، إذا حملناه على التألم وليس على التعذيب الحقيقي. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ولا شك أنه يعني مع هذا التحقيق ومع هذه الأقوال وهذه المسالك التي ذكرها، ولكن يبقى في النفس شيء. حتى هذا القول الأخير الذي نصره ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية فيه يعني ما هو قوي جدا، والله أعلم. لأن عائشة لما أنكرت ذلك، وكذلك عبد الله بن عباس، ما رد الصحابة بين هذا التعذيب، إنما هو إيش؟ الألم، ونحو ما قال الطبري وابن تيمية وابن القيم، والله أعلم. يعني لذلك الحافظ ابن حجر لما بحث المسألة وعرض الأقوال بأكثر من هذا، في الأخير لم يجزم بشيء، وقال يعني كعادته رحمه الله يحاول دائما أن يجمع ويوفق، يقول ربما هذا يختلف باختلاف الأموات، فميت يعذب لأنه أوصى، وميت يعذب لأن هذا من سنته، وميت يعذب تألما ومعاناة لبكاء الأحياء عليه، وما يعني حمل ذلك على جميع الوجوه الواردة، والله أعلم. والذي يظهر الله أعلم أننا نروي الحديث كما هو، ونسكت كما سكت عمر وسكت ابن عمر وسكت الصحابة الذين رووا الحديث، ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والله أعلم. والذي الفائدة التي نستفيدها من الحديث هي الفائدة التي استفادها الصحابة. ما هي الفائدة؟ النهي. أحسنتم، النهي. يعني إذا رأينا شخصا يبكي وينوح ماذا نقول له؟ نقول اتق الله، لا تبكي، لأن الميت يعذب بذلك، فاتق الله في أخيك أو اتق الله في أبيك. وهذا نرى مع الأسف عند بعض العوام، آخر جنازة حضرناها رأينا عواما يبكون ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما يعلمون أن يعني الصبر الاحتساب أن يضبط نفسه، ودمع العين الله لا يؤاخذ عليه، لكن النياحة رفع الصوت هذا الذي لا يجوز، هذا حرام على الحي ويعذب به الميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله وما يرخص من البكاء في غير نوح، لأن النوح هو المحرم، هو الذي يعذب به الميت، وأما البكاء من غير نوح فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. لماذا البخاري ساق هذا الحديث؟ يعني يريد أن يأخذ منه الأصل الذي بنى عليه مذهبه في مسألة تعذيب الميت ببكاء الحي. إن البخاري ما مذهبه في المسألة أن الميت يعذب إن كان هذا من سنته، فيكون في نوع سبب. ما هو هذا السبب؟ السنة والعادة، فيعذب في نوع سبب. واحتج بالحديث أن هذا ابن آدم هذا الذي قتل أخاه، كل جريمة قتل تحصل على وجه الأرض إلى قيام الساعة يكون عليه من كفلها، ويكون عليه من وزرها وذنبها والعياذ بالله، علما بأنه لم يقتل هو، يعني هو لم يقتل، يؤاخذه الله ويعذبه الله على هذا، الله سبحانه وتعالى يحاسبه على هذا. لماذا؟ طيب هو ما قتل، ما السببية هنا؟ السنة، لأنه سن القتل، فهذا الذي يريده البخاري. يعني لأنه قد يقول قائل هذا الميت لماذا يعذب ببكاء هذا الحي؟ في سبب، ما هو؟ السنية، لأن هذه من سنته. كما أن ابن آدم الأول الذي قتل أخاه يحاسبه الله عز وجل ويؤاخذه على كل جريمة قتل على وجه الأرض صفك دم، لأنه هو الذي سن هذا. تأتي مسألة السنة، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا وشيخنا للحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان أن قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه: إن ابنك لي يقول فأتنا. فأرسل يقول السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقاموا معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وضيف بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبي ونفسه تقعقع. ونفسه تتقعقع. قال: حسبته أنه قال كأنها شن، فخاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده. قال الإمام البخاري: حدثنا عبدان بن محمد. عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المرزي، وهو ثقة حافظ، توفي سنة 21 و200. وأما محمد فهو ابن مقاتل المروزي أيضا، وهذه جادة، وهذه ضابط، أن محمد عن عبد الله فمحمد بن مقاتل المروزي، وعبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا عاصم بن سليمان هو الأحول البصري، وهو ثقة من الحفاظ، توفي سنة 42 و100، ومن الطبقة الرابعة وحديثه في الكتب الستة. قال: عن أبي عثمان، أبو عثمان هو النهدي، واسمه عبد الرحمن بن مل، وهو ثقة ثبت عابد مخضرم من كبار الطبقة الثانية، توفي سنة 100 أو بعدها بيسير، وحديثه أيضا في الكتب الستة، أنه قال: حدثني أسامة بن زيد الكلبي المدني رضي الله عنه، توفي سنة 54 بالمدينة في خلافة معاوية، قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إليه، ابنته هذه زينب: إن ابن لي قبض فأتنا. الحافظ بحث هنا في مسألة الابن، ورجح أنها ابنة وليست ابن، يرجع للبحث، وأنها أمامة، ولكن يقول الحافظ الأخير في آخر البحث إن أمامة هذه اتفق المؤرخون على أنها بقيت، وتزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة، ويقول يدل ذلك أن أمامة لم تمت، وإنما قاربت وأوشكت على الموت. إن ابن لي قبض فأتنا، وكلمة قبض أي قارب أن يقبض، أوشك على الموت، وهذا في الحديث واضح، لأنه قال: ونفسه تتقعقع. يقول: فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام يقرئ السلام، يعني أرسل يلقي عليه السلام مع هذا الرسول، ويقول يعزيها ويأمرها بالصبر: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه الصيغة النبوية في العزاء، هذه الصيغة النبوية في العزاء، يعني إذا أردنا أن نعزي أحد نعزي بهذه الصيغة، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. وقدم الأخذ لأن هذا هو المناسب للمقام، مقام قبض وأخذ، فهذه وديعة كما قال الشاعر: ولا بد يوما أن ترد الودائع. فالابن وديعة عند أبيه وعند أمه، فالله عز وجل هو الذي وهبه وهو الذي أعطاه، فالذي أعطاه والذي وهبه هو الذي أخذه. وتعرفون قصة أم سليم لما قبض ابنها، وضربت مثلا لأبي طلحة، قالت: لو أن قوما استعاروا من قوم عارية ثم طلبوها، هل كان عليهم من حرج؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك، يعني قدمت له بهذه المقدمة: لو أن قوما استعاروا من قوم عارية، أخذوا شيئا متاعا، ثم هؤلاء أصحاب العارية طلبوا هذه العارية، طلبوا استرجاعها، عليهم من شيء؟ قال: لا. قال: فاحتسب ابنك، يعني كان صاحب الوديعة وصاحب العارية أخذ وديعته وعاريته. وهذا يعني من أحسن ما يعز به الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: وكل عنده بأجل مسمى. يعني كل إنسان كما قال الله عز وجل: لكل أجل كتاب. كل إنسان له أجل، وهذا مصير كل شخص وكل إنسان. وكل عنده بأجل مسمى. هذه الكلمات ما أجملها وما أطيبها، ومع ذلك أمرها عليه الصلاة والسلام بالصبر والاحتساب، بالصبر على المصيبة واحتساب الأجر عند الله عز وجل. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا شغلا مهما الذي جعله لا يلبي دعوتها ولا يأتيها في هذا الموقف الحرج. الظاهر أنه كان مشغولا عليه الصلاة والسلام، يعني كان مشغولا بأمر مهم. يدلك على ذلك أن كان معه رجال من كبار الصحابة من الأنصار، فأرسلت إليه تقسم عليه لأتينها، كانت بحاجة ماسة إليه فأقسمت عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام بر القسم. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، هؤلاء كلهم هؤلاء من الأنصار. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال: حسبته أنه قال كأنها شن. تتقعقع، القعقع حكاية صوت الشيء اليابس، القعقع حكاية الصوت الشيء اليابس، يكون في الأشياء اليابسة، يكون في الحديد، يقولون قعقعة السلاح إذا حرك، يعني هذا الشيء اليابس. وأما الشن فإنها القربة الخليقة اليابسة، نفس الصبي عند خروجها كأنها شن يابس ألقي فيه حجر أو حركه أحد، كأنها شن. وكلمة كأنها شن إن كان يريد تمثيل حكاية الصوت فهو كذلك، وإن كان يريد تمثيل وتشبيه الطفل هذا بأنه من المرض ومن الذوبان، وكأنه شن، يعني كأنه شن بالي من الضعف والنحول، فإما أن يكون هذا صفة لنفس الطفل، وإما أن يكون هذا صفة لخروج الروح، لحكاية صوت خروج الروح. قال: نفسه تتقعقع، قال: حسبته أنه قال كأنها شن. النبي عليه الصلاة والسلام ناولوه هذا الصبي الصغير، والله أعلم، يعني الراوي الآن يقول إن هذا الصبي توفي، وهذا على عكس ما حرره الحافظ ابن حجر، يقول: ونفسه تتقعقع عند الخروج لها صوت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا: ففاضت عيناه، بكى عليه الصلاة والسلام، ففاضت عيناه. هذا الشاهد في الحديث، هذا موضع الترجمة. يقول القسطلاني: فإن البكاء العاري عن النوح لا يؤاخذ به الباكي ولا الميت، ما في بأس، البكاء هذا دمع العين، الله عز وجل لا يؤاخذ عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني صاحب القلب الرحيم، رفع إليه هذا الطفل ابن بنته وهو يجود بنفسه، وهو يجود بنفسه، فالنبي ما تحمل ذلك، ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام. فقال سعد، هو سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا، ما هذا، يعني ما هذا البكاء، ما هذه الدموع؟ فقال: هذه رحمة. الله أكبر، يعني هذه الدموع التي تذرف هذه يا سعد رحمة، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني هذه الدموع، هذا البكاء على هذا الصغير، هذا ليس نوحا وليس جاهلية وليس مخالفة ولا معصية ولا جزعا، المهم ذا ولا جزعا، وإنما هذه رحمة، هذه الدموع رحمة جعلها الله في قلوب عباده. إذن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها هذا الذي نحن الآن بصدده، أن البكاء العاري عن النوح لا بأس به، بل هذه رحمة، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم سيد الرحمة، كما قال ذلك الشاعر: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء، يعني قول الشاعر هداني في الدنيا من الرحماء، يعني أصحاب الرحمة إيش البالغة. يقول فإذا رحمت أنت يا رسول الله، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، يعني والله رحمتك كرحمة الأم أو رحمة الأب عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد، وقت انتهى، الأذان قريب، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.